رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجام. لبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني. كلبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني. يا نادي باريس تعال وحاسبني بياكل الديون وعشان وعشان. وعبد الله رشد المحامي القدير بيرفع عشان مرة زعل صوته الجهيد. نمرة خمسة والشارع زحام زحام كلامنا ملاقي كلام. بقلت الأمانة ونصح السرور عاملين لي شركة في مشروع بوتيك ونادوا العاب دول فرق يشاركهم فرد الألاقة محب الشريك. تتتتتت وجت وقع سودة بسوق الإمام عشان عم لامعي بتاع الحمام. ما قدرش يوصل لأي اتفاق مع سبعة فندي قضية سلام. وأطفال عجايز في مهد الطفولة وأفلام قديمة وإعلان كاكولا. تبقى مستعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة. ترمي بسنجة في روض الفرج وعمر تعدي ليجي الفرج. حد راسي منين الفرح؟ منين الفرح؟